شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة المنونة المباركة التي نجتمع فيها على طاعة الله عز وجل وعلى مائدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة احنا معنا النهاردة في مع الدرس 26 فاضلين ان شاء الله 4 لقاءات تانية وننتهي من الدرس الاخرة. موعدنا الليلة مع الميزان والحوض، فاللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. كلمنا في دروس سابقة يا جماعة عن مشاهد الحساب، وختمنا تلك الدروس بمشاهد القصاص يوم القيامة، وقلنا يوم المرة اللي فاتت قلنا بالله عليكم ثم بالله عليكم، عايزين كل واحد فينا يتحلل من المظالم اللي عليه، علشان احنا قلنا المرة اللي فاتت مفيش حد في الدنيا دي وسط الغلاوة في قلوبنا ان احنا نخش الدار عشان خاطر، فعايزين نتحلل كلنا من المظالم. والحقيقة اللهم لك الحمد يعني وربنا يبارك في جميع الحاضرين. الحقيقة جت تليفونات خلال الأسبوع الماضي كتيرة جدا بإخوة كتيرة وأخوات كتيرة، ربنا يبارك فيهم، الحمد لله كلهم تحللوا من المظالم، فربنا يعني يطهر ويبين صحيفتنا في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. فيعني لذلك احنا فصلنا المره اللي فاتت في بعض النقاط اليسيره من حيث في عجاله سريعه عشان برضه اللي ما حضرش سمعها، لو انسان يعني اخذ اموال الناس ولم يردها فعاد اقل يبحث عنهم ويردهم المال، ان لم يجدهم وبحث ويعني لم يجد اي اثر لهؤلاء الناس على الاقل يشوف الورثه. ما لقاش الورثه يدفع المال في اي مسجد في اي مشروع خيري بنيه ان الاب يوصلهم، يجي يوم القيامه يقول لك فين المظلمه فين المال بتاعي، فالله عز وجل هو الذي يدافع عنك في تلك اللحظه. قلنا بالنسبه للغيبه فابسط ما في الامور، عايز تتحلل من الغيبه اللي اخترتها للناس تروح تتحلل من اللي انت اخترته. طب لقيته هم مش من النوع اللي هيسامح بسهوله، خلاص يبقى اكتفي بان انت تستغفر، اللهم اغفر لي، تقول اللهم اغفر لي ولفلان وانتهت المشكله. طب مش فاكر كم واحد كتبته؟ تقول اللهم اغفر لي ولكل ما كتبته وتريح نفسك، تمام؟ قلنا بالنسبه للنميمه لا تبقى ما ينفعش بقى تستغفر، لازم تروح تصلح بين الناس. فربنا يعني يطهرنا واياكم من المظالم ويحفظنا واياكم ويجمعنا مع حبيبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الان يا جماعه، والنهارده الحياه بس كله هيبقى عباره عن سين وجيم، سؤال وجواب. اول حاجه عايز نقول بعد انتهاء مشاهد الحساب، يا ترى كده تنتهي كل اهوال يوم القيامه؟ والجواب كلا، لا مش هتكون انتهت. امال هيبقى ايه؟ بعد انتهاء مشاهد الحساب كلها يا جماعه، الله عز وجل هيامر ان تنصب الموازين لوزن اعمال العباد. تقول لي طب ايه فائده الموازين بعد الحساب؟ اقول لك بس بعد ما نصلي. صلى الله عليه واله وسلم. الموازين الحساب يا جماعه لتقدير الاعمال. الله عز وجل يسالك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. يبقى كده ايه؟ تقرير الاعمال، ربنا بيجعلك ايه؟ تقر بما فعلت، والميزان عشان يعني تعرف بقى اين انت او اين ستكون ومنزلتك فين ودرجتك فين؟ فالموازين تقيسلك بقى الاعمال، تديك الدرجات، يعني انت عرفت ان انت ناجح او راسب، ربنا ينجحنا يا جماعه في الاخر ان شاء الله. عرفت انت ناجح او راسب، لكن الدرجات هي دي الموازين بقى، تعرف الدرجات منين؟ من خلال الميزان، تيجي عند الميزان خلاص، تعرف فلان في جنات عمل، فلان في الفردوس الاعلى. فلان هيخش صخر، معلش ما جاتش فيك انا اسف، واخد بالك؟ وفلان هيخش مش عارف فين، فالموازين تقرر ايه؟ تديك الدرجات بتاعتك، فلابد بعد الحساب من ان تنصب الموازين. توزن اعمال المؤمن بايه؟ لاظهار فضل المؤمن، وتوزن اعمال الكافر لاظهار خزيه وذله بين الاشهاد يوم القيامه، ولا حول ولا قوه الا بالله. تعالوا نشوف موضوع الميزان الاول بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الميزان هو ايه؟ وقد ايه؟ وايه وظيفته؟ ايه الحاجات اللي كلها هنعرفها ان شاء الله من خلال هذا اللقاء؟ اول حاجه الميزان يا جماعه من الغيب الذي يجب ان نؤمن به. احنا مش بنجي الميزان، لكن نؤمن ان في ميزان يوم القيامه ولا نؤمن ان في ميزان، وربنا اللي اخبرنا بكده وحبيبنا صلى الله عليه وسلم اخبرنا ايضا بذلك. شكله ايه الميزان؟ الله اعلم. حجمه قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا. ازاي بقى؟ اسمع الحديث رواه الحاكم. طب هل الميزان قبل ما نشوف حجمه قد ايه؟ الميزان ده حسي ولا ميزان معنوي؟ ها حس ولا معنوي يا جماعه؟ ميزان حسي حقيقي، ميزان حقيقي موجود، خد بالك؟ ميزان حسي، حجمه قد ايه؟ حبيبك بيخبرك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الحاكم واورده الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله تعالى في السلسله الصحيحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. يا سلام، ميزان واحد لو حطينا فيه السماوات كلها والأرضين كلها يسعها الميزان بفضل الله عز وجل لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ ده مين بقى اللي هتوزن فيه؟ فيقول جل وعلا: لمن شئت من خلقي. لمن شئت من خلقي، لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا سلام، اطلع من دي بقى فايدة جميلة أوي. إذا كان الملائكة المقربين اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أمال بقى الإنسان اللي ملى الدنيا كلها ذنوب ومعاصي ومآسي وحرب على دين الله عز وجل يجي يوم القيامة من دين؟ إذا كانت الملائكة المطهرة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، شوفوا ما بيقولوا ايه؟ يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لمجرد ان هم ايه؟ شافوا الميزان او سمعوا عن الميزان قالوا هذه الكلمه، لان امر الميزان يا جماعه امر صعب جدا وامر خطير. ولذلك سبحان الله شوف في الحديث اللي رواه احمد وابو داود بإسناد حسن. امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها في يوم من الايام يا جماعه تذكرت النار فبكت، فاول ما بكت شافها مين؟ شافها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لما البكاء يا عائشة؟ تبكي ليه؟ قالت: يا رسول الله تذكرت النار. يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تفتكروا حد من أهليكم ومن حبيبكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. ثلاث أماكن يا جماعة حدش يفتكر حد أبدا. خد بالك المسألة ماهيش سهلة، مسألة خطيرة جدا. ثلاث مواضع هم دول أخطر ثلاث مواضع. في الثلاث مواضع دول يا جماعة محدش هيفتكر حد أبدا. أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. فين الثلاث مواطن يا جماعة؟ عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. والموضع الثاني وعند تطاير الصحف حتى ينظر أيعطى الصحيفة بيميني أم بشمالي أم من وراء ظهري. مش فاهمين؟ والموطن الثالث عند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز حتى ما يعدي من على الصراط. يبقى في ثلاث مواطن دول: ميزان، تطاير الصحف، صراط. ثلاث مواطن دول أخطر ثلاث مواطن. وشوف لما تتأمل فيها عند الميزان تعرف بقى يا ترى الدرجة بتاعتي جنة ولا في أنهي، يعني جنة ولا نار، وجنة في أنهي حتة؟ هخش في أنهي حتة في الجنة؟ فاهم إزاي تعرف؟ هاتي حاجة. الحاجة الثانية عند تطاير الصحف تشوف الصحيفة بتاعتك تاخدها بيمينك يبقى تخش الجنة، بشمالك ربنا يعافينا وعافينا. الموطن الثالث عند الصراط. عند الصراط بمجرد ما تطلع على الصراط ما انتش عارف كلاليب وخطاطيف وحسكة مفطحة وشوكة عقيقاء، كل ده فين؟ على الصراط. تطلع وتمشي على الصراط، حجم الصراط قد ايه؟ احنا قلنا قبل كده حديثين يوضحوا لك مدى حجم الصراط، ولن يستطيع عقل بشر ان يتخيل حجم الصراط. الحديث الاول رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى ينادي الحق جل وعلا على ادم يوم القيامه، فيقول: يا ادم اخرج بعث النار، اخرج من دنياتك ايه؟ بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ نصيب النار يعني. فيقول: وما بعث النار؟ عددها قد ايه؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من أول من كل 1000 جماعة 999 تبدأ عليهم النار، ثم بعد ذلك ينجو كثير منهم بفضل الله عز وجل من الموحدين بفضل شفاعة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام لكم شفاعة؟ 8 شفاعات. والأنبياء لهم شفاعة، والملائكة لهم شفاعة، والمؤمنون لهم شفاعة، ثم يقول الحق جل وعلا كما جاء في الصحيحين: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة من النار ثم يضعها في رهن في الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما، ثم يخرجون من النار كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم الخواتيم. فإذا دخل الجنة ورآه أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. مش مسألة عن ازاي؟ فتيجي يوم القيامة من كل 1999 معلومة ايه؟ النار. طب حجم الواحد في النار قد ايه؟ حديث تاني رواه مسلم والترمذي. هنجمع بين الحديثين تعرف حجم النار قد ايه؟ والصراط فين؟ فوق النار. يقول صلى الله عليه وسلم: درس الكافر يوم القيامة، وفي رواية: نار الكافر يوم القيامة مثل أحد. الدرس بتاع يا جماعة حجمه قد جبل أحد، وسمك جلده يعني تخن الجلد 40 صراعا، وفي رواية 70 صراعا. وقلنا السبب في المسألة دي إن الجلد هو مركز الإحساس، صح ولا لا؟ مركز الإحساس كلها فين؟ في الجلد. ولذا قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عافانا الله وإياكم. اجمع بين دول بقى، حجم الكافر خبالك ترسو حجم جبل أحد، سمك جلده 40 صراعا، مجلسه من جهنم يعني حجمه، وفي رواية: ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة. كما بين ايه؟ مكة والمدينة، تمام كده؟ طيب ده حجم الكافر ايه؟ الواحد، حجم الكافر الواحد يعني كما بين مكة والمدينة، طب ده كافر واحد. تخيل بقى من كل 1999 بالحجم دوت، وكله مخصوص فين؟ في النار، وفوق النار الصراط. شفت الصراط قد ايه؟ ففي المنطق بتاع الصراط ده بمجرد ما تطلع من على الصراط منهم من يمر من على الصراط كالبرد. يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ربنا اجعلنا واياكم منهم. برد، مجرد ما تطلع الصراط توصل اخر بفضل الله عز وجل. ومنهم من يمر كالرعد، ومنهم من يمر ايه؟ كاجاويد الخيل، ومنهم من يمر كايه؟ كالراكب المسمع، ومنهم ربنا يعفو فيكم من يزحف على بطنه زحفا. شديد. ومنهم من يمشي مره ويكبو مره وتسمعه النار مره تسمعه مره شديد. وده اخر واحد يخش الجنه كما اخبر الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه مسلم. يبقى في الثلاث مواقف دول مفيش حد هيفتكر حد. والميزان بتاع الاخره يا جماعه ميزان حساس قوي، اكتر ميزان حساس في الدنيا ميزان ايه؟ ميزان الذهب، صح؟ حط فيه الجرام يبان، اقل من الجرام يبان. لا، يوم القيامه بقى لو حطيت في ميزان يوم القيامه مثقال حبة من خردل تبان، مثقال ذرة تبان. اسمع ماذا قال جل وعلا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس الايه؟ شيئا. فدين وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شوف سيدنا رحمن عليه السلام بيقول ايه؟ بيقول: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وربك ماذا يقول؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سبحانه وتعالى. لذلك أم عائشة رضي الله عنها رضاها في يوم من الأيام جاءها رجل فقير بيسأل يقول يعني لله الاسم يشهد، فأعطته عنبة، عنبة واحدة. فواحد من الصحابة قال: يا أمها تعطيني عنبة يعني هي تعمل إيه؟ فقالت له: كم في تلك العنبة من ذرات؟ كثير، كثير جدا، ملايين الذرات. قالت: أما سمعت قول رب الأرض والسماوات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ ملايين الذرات اللي في العنبة دي في ميزان حسناتها. شديد. ولذلك حبيبة تصل عليه صلى الله عليه وسلم، حبيب صلى الله عليه وسلم حديث مسلم إيه؟ يقول لك: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطريق. طيب يا جماعة، سؤال وجواب برضه، بس كل سؤال وجواب. الموازين يوم القيامة ميزان ولا موازين؟ ها؟ ميزان ولا موازين يا شباب؟ لا، ميزان واحد. بس بعد ما صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن يوم القيامة هتبقى موازين كتير مش ميزان واحد، والدليل على كده قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وحي وضع الموازين مش ميزان واحد. وبعضهم قال هو إيه؟ لكل بني آدم ميزان. وبعضهم قال لا، هو كلهم ميزان واحد بس لكل عمل ميزان، يعني ميزان للصلاة مخصوص، ميزان للصيام، ميزان للحج كده، فاهم ازاي؟ لكن الحافظ ابن حجر وهو درجة الرابع ذهب إلى أنه ميزان واحد، وكلمة الموازين جمعت بدلالة كثرة من يوزن في الميزان وكثرة الأعمال التي توزن، يعني إيه؟ ميزان واحد، حلو؟ فلان هيتوزن، طيب، وفلان ده هيتوزن، وفلان وفلان وفلان، يبقى عدد كبير من الناس، تمام كده؟ يبقى بعدد الناس دي كلها سميت إيه؟ موازين، فاهم إزاي؟ حاجة تانية، فلان هيتوزن عمله، عنده صيام وزكاة وحج وصلة رحم وبر والدين وكذا وكذا وكذا، خمسين يبقى في أعمال كثيرة تسمى إيه؟ مواسم. يبقى الراجح إنه إيه؟ ميزان واحد يوزن فيه عدد كبير من الناس ويوزن فيه عدد كبير من الأعمال. طيب إيه اللي هيتوزن في الميزان ده يا جماعة؟ إيه اللي هيتحط في الميزان؟ العلماء قالوا في أربع حاجات، أربع حاجات ذهب بعضهم إلى يعني رأيه، كل واحد قال رأيه وفي النهاية قالوا الرأي رأي حلو. بعضهم قال الأعمال هي التي توزن، بمعنى يجي الصيام يوم القيامة يتقسم ويتحط في الميزان ويتقسم، تيجي الصلاة متقسمة خمسة وتتحط في إيه؟ ولذلك الاجتماع السابق إيه؟ يقول لك القرآن مشافع مشفع وماحل مصدق، حديث عند الطبراني في الكبير سند صحيح، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ليمثل له يوم القيامة في صورة ويخدم إيده ويدخله الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. طيب ايه الدليل على كده؟ على ان الاعمال هي التي توزن، قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، اي حاجه فيها تعملها هتطلع في الميزان وتجسم وتتوزن وتتشال، تمام؟ ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، مع انهما ايه؟ كلمتان. إيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قولوها يا جماعه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف ايه الكلمتين دول خفاف جدا على اللسان، تقال جدا في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحانه وتعالى، واضح؟ يبقى الكلمتين دول تجيبوا يوم القيامه يتقسموا ويتقالوا وينزلوا في الميزان بفضل الله. اول حاجه قال لك ايه؟ الاعمال هي التي توزن يوم القيامه. ده الراي الثاني قال لك لا لا لا مش الاعمال، الصحائف اللي مكتوب فيها الاعمال. يبقى ليها بس تتحط فين؟ صحائف الحسنات موجوده وصحائف السيئات موجوده، دي تتحط هنا ودي تتحط هنا ونشوف انهي مثل، لو حسنات تقيله يخش الجنه، حسنات سيئات تقيله يخش النار، ربنا عارفين عارفين. ايه الدليل على كده يا جماعه؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح، الناس بتقول لحد دلوقتي يا جماعه ها؟ طيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال لك الدليل على كده حديث السجلات يوم القيامه، حديث ايه؟ حديث البطاقه والسجلات. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الاشهاد. واحد المفروض يخش النار، تمام؟ يشهد قول عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى برحمته وبعدله وبرأفته وبإحسانه وبقول لك ايه؟ يعني ربنا كده ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فبرحمه الله عز وجل يعني تشمل رحمته هذا العبد فيدخله الجنه. انما سبب ايه؟ سيخلص الله رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الاشهاد. فينشر له 99 سجلا، السجل كمد البصر. يعني انت لو طلعت لفوق برج القاهره وبصيت عينك هتبقى قد ايه؟ 30 كيلو مثلا. ده سجل واحد. 99 سجل من المنظر دوت كلها اسمه سيئات. فتحضر السجلات لهذا العبد ثم يساله الحق جل وعلا عبدي اهذه اعماله؟ هي دي اعمالك؟ طيب بص ايوه ايه؟ طيب اهذه سجلاته صحيفته؟ ايوه ايوه. طيب اظلمك كتبت يا الحافظون، اوعى يكون ملك من الملائكه يعني كتب عليك حاجه كده غلط، لا يا رب ما حصلش. فمثال فيقول جل وعلا له احمل وزنك، ويخرج الحق جل وعلا له بطاقه مكتوب فيها كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا راها العبد قال يا رب كيف احضر وزني انا عبد ضعيف ما اقدرش اشيل 99 سجل من المنظر ده، وما تمثل تلك البطاقه بالنسبه لتلك السجلات؟ فيقول له رب الارض والسماوات احضر وزنك لا ظلم اليوم. خد من ايه؟ مفيش ظلم النهارده ابدا، لا ظلم اليوم سبحانه وتعالى. فيحضر العبد وزنه وتوضع السجلات في الكفة وتوضع كلمة التوحيد في الكفة، يقول صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء. أجل الله أعظم كلمة قالها توحيد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة عظيمة جدا من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وكلف العباد بتكليف عظيم، فمنهم من أطاع فدخل الجنة ومنهم من عصى فدخل النار، كل ذلك بلا إله إلا الله. أعظم كلمة في الوجود كله، ولذلك أعظم شيء خلق الله عز وجل به يوم القيامة التوحيد. انظر للحديث البسيط رواه الترمذي بإسناد حسن أن الرب العظيم العلي يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عمان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لقرب ما يملأ الأرض كلها من الذنوب والخطايا بس بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رحمة. شكرا رحيم من ضمن أسماء الحق جل وعلا الودود. يا سلام اسم جميل أوي. شوف الودود يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا سبحانه وتعالى. إلا أول حاجة قال لك بالنسبة للحياة لا تتوزن، قال لك الأعمال. ثاني حاجة قال لك السحب مثلا والسجلات. ثالث رأي قال لك الموسوم هو ثواب العمل، الثواب بتاعه. إيه الدليل عليه؟ حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. فالمقصود هنا من هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب القراءة مش القراءة نفسها، يأتي ثواب القراءة. طب الرأي الرابع أنك العبد نفسه هو اللي يدرس. أنت على بعض كده تتشوه الحق في الميزان. ها هتسوي يوم اليوم؟ هل لنا وزن في الدنيا أصلا عشان لنا وزن في الآخرة؟ شوف ميزانك هو عملك، عملك يبقى في غاية الإحسان في يوم القيامة تلاقي نفسك تقيل في ميزان يوم القيامة. إيه الدليل على إن العامل نفسه هيتوزن يا جماعة؟ حديث جميل قوي رواه أحمد بإسناد حسن إن سيدنا عبد الله بن مسعود، كلنا عارفين الحديث بس المسموع عشان المناسبة دي، سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام طالع فوق شجرة يا جماعة يجيب سواك لحبيبه صلى الله عليه وسلم. فهو جيب السواك بتاع كبير ابن مسعود كان سقامه دقيقة جدا رضي الله عنه والله، لكن في قلبه إيمان أعلى وأعظم وأعظم من الجبال كلها. فالمهم طلع يجيب السواك فالريح جت فالغصن اتهز فسقامه بات. فالصحابة قعدوا يحكوا فقال لهم صلى الله عليه وسلم مما تضحكون، وفي رواية مما تعجبون. فقالوا نضحك أو نعجب من دقة ساقي رجلين فيا قوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني والله لهما في الميزان يوم القيامة، سقال ابن مسعود لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام إيه بإيه؟ بإيمانه بالله عز وجل، باتباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل ده يا جماعة حديث رواه مسلم حبيب ابن صلى الله عليه وسلم بيقول إنه لا يأتي الرجل السليم العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة قبالة فلا يزن عند من؟ عند الناس؟ لكن بقى حاجة ما شاء الله من علة القوم، لكن عند الله فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. يا سلام الحمد لله يا جماعة إن الميزان يوم القيامة مش بيجيله صح ولا لا؟ وإن لو كان بيجيله كان الجماعة مبارزينهم من أجسامهم. ربنا يحفظنا ويحفظ يا رب، كنا احنا نروح في رجلين والله. بس مش معنى كده بقى ان كل واحد مليان يعني مش كويس يعني، لا ان شاء الله مش ده المقصود يعني. المقصود ان ايمانك هو ميزان، ايمانك هو ميزان. لان في ناس يا جماعه بس الله يعفو العافيه والله الكلام ده حقيقي، في ناس كل همها في الدنيا بطنها بس، ما يشغله في شيء في الدنيا دي ان هو عايز ياكل ويشرب وبس. ولذلك تلاقي صوته فيها الله يكون فعلا ثلاث ورديات شينجي وكينجي ورينجي في المطبخ. شوفوا بيسموها كده بس ما تخافش الكش يعني. فاهم ازاي؟ ثلاث ورديات في المطبخ بس، فما شاء الله عمال ليل ونهار تطبخ وهو يلمع المسألة ما شاء الله يعني. الله يكون في عونها. وطبعا بقى جارتها وحبيبتها وصديقتها بقى بتنصحها بقى نصائح خياليه، واخد بالك؟ نصائح ضرر بقى، واخد بالك؟ ضرر ربنا يعافينا وعافيكم من ضرر دي. تقول لها بصي يا حبيبتي عايز اوصلي لقلب جوزك ما فيش غير الطريق ده. ايه؟ منين؟ من اوضه الدولاب من المعده. فاهم ازاي؟ هي طبعا اول ما تسمع كده تقول لها بجد والله ده ابن بنتي بعد جوزك. ده كل الستات اللي سمعوك يشوف بنت العصور اللي فاتوا كلها ما وصلوش لقلب اسبابه الا عن طريق المعده. طب خلاص نعمل ايه؟ هات في كتاب اربع حصيره. وقعدي بقى ايه عقيل بقى على قد ما ربنا يقدرك. فاهم ازاي؟ انت بس اكلوني الحمد لله بس عارف اقف ورا مسجد الفتح الحمد لله احنا عندنا كل يوم خميس وربنا يبارك وبلاش يعني. وتقعد بقى تطبخ وتقعد تطبخ وهو ياكل ياكل ياكل لحد ما نفسه يتجدم ويقعد يشحن زي داخل البطن. والله يا جماعه الكلام ده حقيقي والله. في ناس كده همها كده والله يعني. مره شاب كنت قاعد معاه مره بيقول لي يا شيخ محمود انا عندي حاله نفسيه بالنسبه لموضوع الاكل يعني. قلت له خير؟ قال لي كل الناس عنده قطرنا عقيل ده كله في الاكل. قلت له ان شاء الله تبقى انت قاعد عندي عمري ما ازعل كده بيت الخير. فسبحان الله يا جماعه احنا بناكل ونشرب علشان نعيش، مش بنعيش عشان ناكل ونشرب. وبعدين الحمد لله احنا قلنا الكلام ده قبل كده من رحمه ربنا عز وجل بينا ان ربنا ادانا معها معده خاصه الحمد لله ليس لها حساب. يعني لو قلنا النهارده ها لو قلنا النهارده اكلت المعده دي كده احنا قلنا قبل كده لو اكلتها كباب مش هتلاقي نفس طالع من بقك نشكر السيد فلان الفلاني النهارده. لو اكلنا كباب ولو اكلتها فول مش هتروح تعمل لك محضر في اسم المعده. فيعني ايه المساله سهله الحمد لله. يعني انا كنت مش عارف ايه وانت كنت ما اعرفش ايه وفي مرات قاعدين معانا مش ايه المهم يعني ايه يعني ربنا يبارك. فالمساله في الدنيا الحمد لله فدي ستر. فالمساله مش واحد يعيش عشان معدته ده حاجه غريبه قوي. ده وسط الناس ليل ونهار بالظبط لو عمل الغداء لا يمكن يتعشى منه. يبقى ده اكل الغداء فين العشاء؟ العشاء مش عارف ايه والفطار ودي مسكينه تفضل ليل ونهار بتلاقي في المطبخ كل ده عشان طلاب الكريم ربنا يبارك فيه وعمال ليل ونهار عمال ايه؟ تسمن الغزال طبعا ما اقولش حاجه عمال تسمن الغزال هو ايه ما شاء الله ليل ونهار ايه اكله شغل. فالشاهد ده كله يا جماعه ان ميزانك يوم القيامه لم يكن الا بحسب اعمالك الصالحه. يقول لك وزن عند ربنا لما يكون الايمان بوزن في قلبك يفقد عشان. طب سؤال ثاني يا جماعه هل كل واحد فينا لازم يتوزن او اعماله تتوزن يوم القيامه؟ هل كل الناس هيتوزنوا؟ والجواب لا. ليه؟ لان يا جماعه ربنا يحفظنا ويحفظكم معانا منهم يا رب في 70,000 يوم القيامه هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان بل هي كما قال الامام الغزالي رحمه الله رحمه واسعه انما هي براءات مكتوبه مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه براءه فلان ابن فلان قد غفر له وسعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا. وده طبعا اجتهاد من الامام لا دليل عليه من الكتاب او من السنه احنا بس بنقول بس تمام. انما الحقيقه الدليل ده من الكتاب او من السنه ان فعلا ان 70,000 هيدخلوا الجنه كما قال النبي والحديث في الصحيحين قال 70,000 من امتي يدخلون الجنه ايه بغير حساب ولا عذاب. هم 70 ولا اكثر؟ لا اكثر. هو 70,000 دول وردوا في الصحيحين. اما في مسند الامام احمد بسند صحيح في روايتين جمال قوي بس بعد ما صلى الله عليه وسلم الروايه الاولى حبيب صلى الله عليه وسلم ايه وعدني ربي ان يدخل جنه من امتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليله البدر وشوشهم منوره زي كده ان شاء الله تمام. فاستزدت ربي طلبت من ربي ايه الزياده فزادني مع كل واحد 70,000 يبقى 70,000 في كام؟ ب 70,000 الامل كبير ان شاء الله ان احنا ربنا يجعلنا منهم. طيب الروايه الثانيه قال صلى الله عليه وسلم سالت ربي الشفاعه فاعطاني 70,000 من امتي يدخلون الجنه يوم القيامه بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك تقدر تخلص الموضوع ده كله بدل ما تقف وتتعب نفسك 50,000 سنه يوم القيامه اعمل حاجتين. حقق الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف ال 70,000 اللي يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب قالوا مين هم؟ قال اما انهم الذين لا يسترقون. يعني ما بيطلبوش الرقيه واحنا قلنا في الدرس بتاعنا ايه؟ ان طلب الرقيه مش حرام. طلب يعني ما تقول واحد ايه ده مش حرام. لكن لو طلبت الرقيه من حد انه ايه هتخرج من دايره ال 70,000 وتنزل. يعني ما تقولش حرام ده مش حرام طبعا بس هتخرج نفسك من دايره ال 70,000. اما لو جه هو يلقيك بنفسه فبيها ونعمه طعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى بعض اصحابه وقد رقاه جبريل عليه السلام. ولذلك احنا عايزين نعافى بعض الحته ديت بدل ما اطلب منك وتطلب مني ما تيجي انا هلقيك وانت تلقيني فضل الله عز وجل. ادي حاجه يا جماعه. طيب الحاجه الثانيه لما أكبر عن 70,000 يا جماعه يدخلون الجنه يوم القيامه بغير حساب ولا عذاب. طيب والحديث الثاني برضه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعات من غضبهم الله في ظل يوم لا ظل الا ايه؟ الا ظل. احنا قلنا طبعا احنا الامام العادل قلنا لو راجل بيقعد بين زوجاته يبقى مع الامام العادل ماشي. واحد بتقعد بتعدي بين اولادها الامام العادل. واحد بيعدل بين الشغاليه عنده في الشركه امام عادل. لكن اعظم امام عادل هو الحاكم العادل تمام. طيب دي لو فاتت منك بعد في ايه؟ شاب ونشا في عبادة الله. تقدر تلحقها النهاردة بفضل الله عز وجل وتنشا في عبادة الله. تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك فين؟ في صلاة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تنشا من كل المهالك دي بفضل الله عز وجل. ومع أول بداية الحساب حينما ينزل حق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللي بعدها احنا قلنا فيه سبعة. آخرهم ايه يا جماعة؟ ورجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه. لو دمعت الليل دمعة من خشية الله خالصة لوجه الله بفضل الله تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك في صلاة عرش الرحمن. ربنا يرزقنا وإياكم صلاة عرش الرحمن. ولذلك احنا نقول إن شاء الله يا رب الأخت اللي تلبس حجابها النهاردة تكون إن شاء الله من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا ميزان ولا عذاب. قول آمين. ويا رب الأخ اللي هيصلي الفجر الأسبوع ده حاضر في بيت الله ويختم ختم القرآن من خميس للخميس إن شاء الله يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا ميزان ولا عذاب. قول آمين. يا رب. فان شاء الله ربنا يكرمنا فيكم. احنا عملنا في ده كبير ان شاء الله ان الشباب الامه دول يطلعوا يعني شافوا دين وشافوا خير. عملنا كبير جدا في ده ان كل الشباب اللي موجود بفضل الله كله يطلع يعني انسان صالح في ديني وفي وطني. يعني نحاول بقدر الامكان يكون يعني من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى. طب في مساله مهمه برضه قبل برضه ما نخش في الموضوع. المؤمن اعماله بتتوزن لان فيه حسنات وفيه سيئات صح ولا لا؟ طب الكافر بتوزن ليه؟ ده ملوش حسنات خالص صح ولا لا؟ وحتى لو عمل خير فهذا الخير لا يحسب له ليه؟ لان هو جاء بما يحبط هذا الخير. الكفر يحبط الحسنات صح ولا لا؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ايه؟ ليحبطن عملك. واضح قوي الايه. اي عمل مهما عملت من اعمال صلاه صيام زكاه وكذا كذا لو اشرك يحبط العمل ربنا عفو عفوه. امال ليه الكافر هيتوزن؟ او هيتوزن ازاي اصلا؟ اعماله هتوزن ازاي؟ اهل العلم قالوا في طريقتين. الطريقه الاولى يا جماعه ان هيؤتى بالميزان حلو؟ فيوضع كفر الكافر وسيئاته التي فعلها في كفر ثم يسال هل لك من عمل صالح؟ فيقول لا ما عندوش عمل صالح. هنا يخف ميزان ترجع كافه الكفر والكافه تاني فين؟ خلاص. فيخف ميزان وهو دوله صالح للايه هو تسعى ايه؟ الى فلا يكون له يوم القيامه ايه؟ وزن. طيب الراي الثاني هو واضح جدا والحقيقه يعني نفس تمييز الراي الثاني اللي هو ايه؟ الكافر ليه اعمال برضه طيبه زي ايه؟ ممكن تلاقي واحد كافر وبيطعم الناس وبينفق وبيعمل خير كبير قوي وبيبر امه وابوه وبيحسن للجيران ويأكل اليتامى ويعمل خيرات كتيرة جدا. هذا الخير ما يدخلوش الجنة أبدا لأن الكافر محرم عليه دخول الجنة لكن يقلل نسبة عذابه في النار صح ولا لا؟ إيه الدليل على كده يا جماعة؟ حديث عم النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم. عم النبي أبو طالب مات كافرا فسأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعته أو كاف. ورغم ذلك قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرة يغلي منهما دماؤه أبدا تالتين. انتوا عارفين يا جماعة إن زي ما الجنة درجات فالنار دركات. النار إيه؟ دركات. يعني لا يمكن مثلا تساوي بين مثلا فرعون وبين واحد من شرور فرعون. لا يمكن. ده لي عذاب وده لي عذاب. لا يمكن تساوي بين شرعون وبين إيه؟ عسكري من اليهود. ربنا ياخذهم كلهم. فالزاي؟ يعني لا يمكن تساوي بين ده وبين ده. فكل واحد على قدر ايه؟ على قدر الكفر. فيجي يوم القيامة وبرضه ما اقدرش اساوي بين واحد كافر مسالم وبين واحد كافر محارب عمال بيقتل في المسلمين ويذبح في مساء المسلمين واطفال المسلمين صح ولا لا؟ فده ليه جرمه وده ليه جرمه. فيجي يوم القيامة الكافر اللي فيه بعض الاعمال الخيرية فاهم ازاي؟ طبع الاعمال الخيرية ديت في الكفة التانية والكفر يتحط ايه؟ ده الكفر ايه؟ يطب. لكن رغم ان الكفر طب ورجع على كفه الاعمال الخيريه اللي عملها لكن هذه الاعمال لا تدخله الجنه بل تخفف من عذابه يوم القيامه والله تعالى اعلم. تمام؟ طيب ومن كمان رحمه ربنا شوف حته الميزان. بس انا مهمه جدا يا جماعه انا بس عملت تسير بعض النقاط في سوره السؤال والجواب عشان عايزك تستحضر ايه اللي هيتوزن وهيتوزن ازاي وامتى ومين اللي هيتوزن وامتى. يعني كل حاجه عايزين نعرفها عن مساله الميزان. من كمان رحمه الله سبحانه وتعالى إن مش هيتوزن ليك إلا خواتيم الأعمال. والله العظيم ده من كمال رحمه الله. ازاي؟ انت عملت ذنب وتبت من هذا الذنب وعملت بعد التوبه اعمال صالحه، ايه اللي هيتحط في الميزان؟ الذنب اللي تبت منه ولا الاعمال الصالحه؟ الاعمال الصالحه صعبة. اما لو كان في ذنب بقى انت ما تبتش منه هيتحط فين؟ في كفه السيئات. ولذلك قال الامام القرطبي على في قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط يوم القيامه، قال يعني واخذ العمام بن منبه قال انما يوزن من الاعمال خواتيما. خواتيم هي التي هي التي توزن. واذا اراد الله بعبد خيرا ختم له بخير، واذا اراد الله بعبد شرا ختم له ايه؟ بشر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم وفي روايه البخاري فانما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. انما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. اتختم لك بعمل معين هو ده اللي هيتوزن، هو ده ايه؟ اللي هيتوزن. فيعني عشان كده هنقول ايه؟ عايزين اهم حاجه ان ربنا يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. في الدرس بتاع الثلاث اللي فات او امبارح كنا بنتكلم عن الاسباب التي ينال بها العبد ايه؟ محبه الله سبحانه وتعالى. ايه الاسباب؟ يعني ايه اللي خلانا نتكلم في الموضوع ده؟ لان ربنا لو حبك هيختم لك حسن الخاتمه. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وفي رواية عسله، فقيل وما عسله؟ وفي رواية وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه على ذلك العمل. فاللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمه رب العالمين، ربنا يرزقنا اياكم حسن الخاتمه. فميزانك ايها الاخ الحبيب وايها الاخت الفاضله، ميزانك لو تيجي بحسنه واحده هتخش الجنه، ولو تيجي بسيئه واحده هتخش النار، ولو تسارع هتبقى مع اهل الاعراف، اصحاب الاعراف اللي هم على سور الاعراف، دول ناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، حسناتهم عجزت ان هي تدخلهم الجنه، وسيئاتهم قصرت على ان تدخلهم النار، فورثوا فين؟ على الاعراف. وهم واقفين على الاعراف شايفين اهل الجنه وشايفين اهل النار، يقعدوا يبصوا شويه على اهل الجنه ويسالوا الله من فضله ان هم يكونوا معاهم، ويقعدوا يبصوا على اهل النار ربنا لا ترجعنا مع القوم الظالمين. شوف المنظر يفضل واحد. لكن الراجح من اقوال اهل العلم في النهايه ان اهل العرب هيكونوا فينا يا جماعه وفي الجنه ان شاء الله جل وعلا. لكن احنا مش محتاجين نستنى بقى نكون مع الاعراف، احنا عايزين نخش الجنه ونخلص، عايزين نخش الجنه ربنا يرزقنا ويرزقنا في الجنه رب العالمين. فلو تيجي الميزان في حسن واحد، حسن واحد. فاكر لما قلت لك قبل كده انت ممكن في ثلاث ساعات تقرا ثمن اجزاء ونص قران، يعني كم حسنه؟ مليون حسنه. تخيل في ثلاث ساعات، ثلاث ساعات دي بالنسبه لاهل الدنيا يعمل فيها ايه؟ يا دول يتفرج على مسرحيه ثلاث فصول. صح ولا يا جماعه؟ الفصل ساعه تمام؟ والفصل الثاني ساعه والفصل الثالث ساعه، واخد بالك؟ وبعد ما يتفرج على ثلاث ساعات طبعا تعب من كتر الضحك ما شاء الله خلص. فمسح ينام بعدها ايه؟ ساعتين ثلاثه برضه عشان يريح نفسه. فمسح ست ساعات، تقدر في ست ساعات تحصل على 2 مليون حسنه. انت يوم القيامه لو تيجي ميزانك بحسنه هتخش الجنه. ميزانك حسن واحد بس. ولذلك قال انس وهو اثر موقوف على انس بن مالك قال يؤتى بابن ادم يوم القيامه حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فان ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان ابن فلان سعاده لا يشقى بعدها ابدا، وان خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها ابدا. اسمع ماذا يقول ربك جل وعلا، يقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الايه الثانيه قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسأل. والله ما ينفعك نسب ولا ينفع قرار ولا ينفعك مال ولا جاه ولا صيد ولا شهرة ولا أي حاجة، والله لن ينفعك إلا عمل الصالح. ده حديث الله صلى الله عليه وسلم وحديث رواه مسلم. لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين نادى النبي على بطون قريش قرايبه وحبايبه وعشيرته القبيلة بتاعته، نادى يا بني فهد يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم وجه النبي الحديث لمن يا جماعه؟ لفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبة النبي قرة عين النبي ثمرة فؤاد النبي، قال لها يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا فنفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، اللهم صل موازيننا يا رب، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. شوف المشهد، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلوح، الكلوح انت عارف عزك الله لما بتجيب رنجة، ها تجيب رنجة وتشبيها على النار، تلاقي الجلد بتاعها من ناحية تروح كده والجلد بتاعها راح ايه الناحية التانية. نفس الشوي ده يحصل للكافر يوم القيامة. ايه اللي يحصل؟ اول ما يتعرض للنار الشفة العليا، الشفة العليا تطلع لحد منتصف الرأس، والشفة السفلى تنزل لحد منتصف الصدر. هو ده الكلوح، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. ولذلك احنا بنقول ايه دايما يا جماعه، المؤمن صاحب قلب حي، كل حاجه في الدنيا تفكر بالاخره. لو ماشي وشاف واحد مولع نار يتذكر دار الاخره ويستعيذ بالله من دار الاخره. لو ماشي كده شاف شويه جناين كده وشويه خضره، ها وشويه ميه حلوه كده، يا سلام، يعني شوف المنظر. امال جنه الرحمن بشكلها ايه؟ فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى حس ان كل حاجه في الدنيا بتفكروا كل حاجه في الاخره. لو جه ينام ويتغطى يتذكر ظلمه القبر. لو رايح يشتري اكل ولا خضار ولا فاكهه وبيوزن الاكل ولقى الميزان راح طالع، يا شوف ميزان ايه بقى، ربنا يستر علينا ويطبق ميزان حسناتنا. شوف قد ايه كل حاجه في الدنيا ايه تفكروا ايه بحال كل حاجه في الاخره. ولذلك انس بن مالك ليه اثر جميل جدا بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. يقول انس بن مالك بيقول الكلام ده مين يا جماعه؟ ده بيقول لاهل الخيريه في العصور الاولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث البخاري ومسلم، خير الناس قرني، خير الناس ايه؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين ايه؟ يلونهم. فجعل الخيريه في الثلاث قرون الاوائل. سيدنا انس لسه ما زال ايه؟ في القرن الاولاني. وبيقول للناس اللي حواليه، لبعض ابناء الصحابه وكثير من التابعين، بيقول لهم انكم لتعملون اعمالا هي أدق في أعينكم من إيه يا جماعة؟ من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. إزاي ده؟ إزاي ده هو موضوع الأمارات؟ إزاي؟ سيدنا أنس كأنه بيقول لك أصحاب النبي دول أصحاب قلوب شفافة صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد فيهم لما يعمل أي حاجة أو يقول كلمة ولو بسيطة كان على طول يدخل إيه؟ يوم القيامة. كأن يوم القيامة خلاص الآن، وكأن الميزان محطوط يا جماعة، وكأن خلاص قد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. لو الكفتين تساوى يا جماعة إيه اللي يحصل؟ لو حسنة نزلت في كفة الحسنات تخش الجنة، صح ولا لا؟ ولو سيئة جت في كفة السيئات هتخش النار. فهم لما كانوا يعملوا أي كلمة، يعملوا أي شيء أو يتكلموا أي كلمة يحطوها على الميزان على طول، ويقول لا ربما يكون كفة الحسنات بتاعتي من زاوية دلوقتي، فلو قلت سيئة أو حاجة وحشة تجيب لي ذنب ربما يثقل كفة السيئات وأخش النار دلوقتي. فكانوا يعملوا إيه؟ يا إما كلمة ترضي الله يقولوها، يا إما ما ترضيش الله ما يقولهاش. خد بالك؟ يعني لأن كلمة واحدة تضيع واحد، تضيع إنسان، وكلمة واحدة فضل الله سبحانه وتعالى تسعد الإنسان في دنياه وفي آخرته. فإذا زي ما قلت لك، لو رجح كفة الميزان بحسن تخش الجنة، رجح السيئة تخش النار لما تساوى تكون مع أصحاب الأعراف. طيب علشان كده أنا هتكلم بقول النبي تاني مرة تانية صلى الله عليه وسلم، حديث ما مسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك إيه بوجه طريق. أنت تخاف والله العظيم يا أخوان ممكن تخش الجنة بالبسمة، محدش عارف، محدش فينا عارف يخش الجنة ليه. اوعى تظن ان انت هتخش الجنه بصيامك وصلاتك وقيامك لله وقراءه القران وصله الرحم وكذا، انت مش هتخش الجنه اصلا الا برحمه الله. النبي قال ايه؟ حديث البخاري ومسلم، قال لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اذا ابتداء احنا متفقين على ان مفيش حد يخش الجنه الا برحمه الرحيم سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله ومعنى كله خد بالك ان ممكن يكون في سبب ربنا يسخره، سبب بسيط جدا. هو النبي قال لا تحقرن من المعروف شيئا، اي شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. ليه قالك ولو؟ يعني أنت كأني ده بسألك ده أمر ممكن يستهين به بعض الناس. يعني إيه يعني؟ يعني أنا لما أقابل واحد وأبتسم في وشه هو ده اللي هيدخلني الجنة؟ والله ممكن. والله العظيم ممكن البسمة تدخلك الجنة. ممكن تيجي قدام واحد عايز يقول يا اسم الدنيا يا اسم حلال ويجي يشوف وشك المنور ده ما شاء الله وتبتسم في وشه كده ترجع له الثقة في الدنيا مرة تانية ويرجع مرة تانية يعبد ربنا ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل كل ده ويبقى في ميزان حسناته. اسمع ماذا يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة ممكن ترفعها 70 سنة في الجنة، وكلمة واحدة ممكن تنزل الإنسان 70 سنة في النار. حديث في البخاري ومسلم. إنما سبيل إن العبد أو إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال. شوف البال منها كلمة كده طلعت منه فإزاي؟ فإنها ترفعه في الجنة 70 خريفا. ترفع الكلمة دي يا جماعة 70 سنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا. رواية التلميذ بقى في سنة صحيح إنما سبيل إيه؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، حاسس لها كلمة عادية، خد بالك، تهوي به يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا من سخط الله، من سخط الله عز وجل، أو من رضا الله عز وجل، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة تطلع بغير قصد بس كلمة طيبة. فمثلا بفضل الله كلمة دي الله عز وجل يكتب لك بها رضوانه يوم القيامة ويرفعك بها في الجنة 70 خريفا. كلمة ثانية تخرج من سخط الله لا يلقي العبد له بالا. سبحان الله تهوي به في جهنم 70 خريفا ويكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول لك أي عمل ولو كان بسيط اوعى تخطئه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ قال لك دخلت امرأة النار في هرة، في هرة قطة عملت إيه معاها؟ حبس بس حبس قطة دخلت النار. حديث في البخاري ومسلم. وفي المقابل في رواية البخاري حبيب صلى الله عليه وسلم بيخبر إن في امرأة هتخش الجنة، هتخش الجنة ربنا غفر لها وهتخش الجنة بسبب إنها سقط كلمة، سقط كلمة. فيا جماعة لا تحقرن من المعروف شيئا وإن ولو أن تلقى الحق بوجه الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعنا كل دوت كلمة جميلة قوي في البخاري ومسلم قال فاتقوا النار ولو بشق ولو بكلمة طيبة. يا جماعة احنا ما نقدرش ان احنا نتألف قلوب البشر كلهم بفلوسنا، لكن نقدر نتألف قلوب البشر كلهم بمعاملتنا كويسة، ببسمتنا، بأخلاقنا، بتواضعنا. ولذلك شوف سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاة عشان ما يأسكش بقى من انك انت تقول ايه؟ طب انا معيش فلوس انفرد معيش معيش، والله العظيم مع الإخلاص القليل كثير. النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ حديث عند الأسلام الأستاذ حسن قال سبق درهم 100,000 درهم. درهم سبق ايه يا جماعة؟ 100,000 درهم. ازاي يا رسول الله؟ قال لهم واحد معاه درهمين فتصدق بدرهم، يبقى تصدق بقد ايه؟ نص ثروته. والتاني كان عنده ملايين ومليارات ما شاء الله مش قد ايه؟ فتصدق بشيء منها اللي هو 100,000 فلم تساوي الدرهم، كل ذلك مع اخلاصك لله عز وجل. طيب يا جماعه في اعمال بقى ما احنا عايزين وفي بقى في اعمال تنقي الميزان. ادينا الوصفه بقى، خد الوصفه من حبيبي بس اعمل صلاه. صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح. اولا كل اعمال البر والطاعه اداء الميزان. اي عمل صالح تعمله هيداء الميزان. واي عمل فاسد هيضيع الميزان. خد بالك اتم. اي عمل صالح تعمله ان شاء الله هيداء الميزان. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح. قال ما من شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. يا سلام. ولذلك ان شاء الله ان شاء الله بدءا من يوم الثلاثاء الجاي يا جماعه في مسجد الارقم في مدينه مصر في شارع مكرم عبيد هنبدا سلسله من 30 حلقه اسمها من اخلاق النبي او من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. السلسله دي مهمه جدا في غايه الاهميه. هتعرف قد ايه اخلاق، احنا ما نقدرش نوصف اخلاق النبي في 3000 حلقه ما نقدرش نوصفها، لكن يعني هنقول بس بعض الاشياء يسيره جدا من اخلاق النبي، لانه لا يعرف قدر اخلاق النبي إلا الرب الكريم العظيم العلي الذي قال جل في علاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش شيء هيدق الميزان في يوم القيامة أكثر من حسن الخلق. خد بالك حسن الخلق عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن إنك أنت بتسلم على الناس وبتبتسم وخلاص كده. لا لا حسن الخلق أعلى من كده. لحسن الخلق ده يشمل كل المعاملات التي بين الناس. حسن الخلق مش هدين؟ يعني لو عملت الناس بأمانة فده حسن خلق، لو عملتهم بالوفاء فده حسن خلق، لو عملتهم بالود والتسامح فده حسن خلق، لو عملتهم بكذا بكذا. فحسن الخلق ده يشمل حاجات كتيرة جدا مش هدين؟ الورع حسن خلق، كل الأشياء والعادات الجميلة والأخلاقيات التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يجمعها كلمة حسن الخلق وفضل العزيز. فمش حسن الخلق إن الواحد ماشي يبتسم في وش الناس بيحب فلوسهم، ده مش حسن الخلق. فمثلا واحد يبتسم في وش الناس بيروح يشتم شامل زور، مش حسن الخلق. صعبان حسن الخلق إن أنت تبقى أخلاقك ومعاملاتك كلها بحسب ما جاء في سنة النبي وبحسب ما جاء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول حاجة تقل ميزانك أوي أوي، أكتر حاجة حسن الخلق. ثاني حاجة يا جماعة الحمد لله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث مسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال الحمد لله تملأ إيه؟ تملأ الميزان. عايز تملأ الميزان؟ قول دلوقتي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان. ما هو دي يا اخوانا نصه صبر ونصه شكر. فمثلا والحمد لله دي بالذات خد بالك، الحمد لله تشمل الصبر والشكر. وارحم الجرحى. الحمد لله هو دي نص ايه؟ نص صبر ونصه شكر. فالحمد لله تشمل الصبر والشكر. لو جاتك مصيبه بتقول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، ولو جالك خير بتقول الحمد لله. صح ده؟ يبقى الحمد لله تشمل الصبر والشكر، ولذلك هي تشمل الدين كله، ولذلك ايه؟ تملا الميزان. الحمد لله تملا الميزان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا سلام. واذكر فاكرين قصه الرجل الداعية، رجل بسيط جدا، غير بان يعني لا يحسن الكتابه ولا القراءه، في يوم من الايام حضر درس من دروس العلم وسمع الحديث ده بعد الدعاء، كلمتان خفيفتان على لسان ثاني، لقى الحديث ده يحبه قوي، فقال خلاص دي شغلتي بقى، انا ادعو الى الله عز وجل بحديثنا. قال البر دخل على الاهل حكى فلان، قال له ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان، ودخل على الحلاق ودخل على الجزار كله. فقعد يدعو الى الله عز وجل بهذا الحديث، حتى ما جه في يوم من الايام بعد سنوات جاب المرض، فحب يخش المستشفى عشان ايه؟ يعمل عمليه جراحيه. الدكتور اللي بيشرف على العمليه الجراحيه عمره ما سكت سكت لله. فالمهم الراجل قاعد في غرفه العمليات وبتبني البين الكلي، وفجاه وهو في البين الكلي قال مره واحده، قال له دكتور فين؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات. يا سلام يا سلام على حسن الخاتمه، ربنا يرزقنا لكم حسن الخاتمه. زي اخي بيقول لي انك عملت مات وبين الدكتور وحسن الخاتمه ان شاء الله. يعني اللي عبد يبعث على مات على يبعث يقول لي انا بيت الدكتور. ربنا يرزقنا يا اخويا رب مش الدكتور حسن الخاتمه. واخد بالك؟ فسبحان الله. فالمهم تاب هذا الطبيب الى الله، قال بس والله ما يعمل الا اياه، كان الله ايقظه من اجلي. فعاب الطبيب الى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي واصبح الان من اشهر الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. بمناسبه الكلام عن الميزان يا جماعه، عايزين كل اخ قاعد معانا، والله انا مستبشر كل خير والله. الجلسه الطبيب اللي احنا بنلسها كل يوم خميس دي ورب الكعبه قال لي مستبشر انها تكون ان شاء الله بركه على امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بفضل الله يا جماعه الجلسه الطيبه دي، يعني انا بستشعر ان كل الاخوه اللي بيحضروا معانا وكل الاخوات ان شاء الله كلهم يبقوا معانا الى الله سبحانه وتعالى، وهيتسموا بصفه معينه اتمنى من الله عز وجل ان يديم عليهم هذه النعمه، ان كلهم هيبقوا رحماء بالناس اللي حواليهم. دي بقى دي ده المكسب اللي احنا بنستمينه من الجلسه دي، ان احنا هنا بنتعلم الرحمه. استغفر الله مش انا اللي بعلمها، والله انا بتعلمها منكم. لكن اقصد يعني الحمد لله التراحم اللي ما بيننا والمحبه اللي ربطتنا ببعض، والله املي في ده جدا ان المحبه اللي بتربطنا دي بفضل الله تجعلنا كلنا كده مع بعض يا جماعه كده في اسم العرش الرحمن. تمام؟ ويكون معانا الاخ اللي صلى الله ان شاء الله. ربنا يحفظك. فيعني ندخل الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ان شاء الله. فبمناسبه الكلام عن الميزان عايزين كل اخ يبقى وزنه تقيل قوي، وزنه كبير، له وزن في الامه، وعايزين كل اخت يبقى لها وزن ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني شوف يا جماعه، شوف حبيبه صلى الله عليه وسلم كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه لمن كان رجل الله واليوم الاخر وذكر ذلك كثيرا. في حديث جميل قوي رواه احمد باسناد حسن، ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حادثه شق الصدر، حادثه ايه؟ شق الصدر، كانوا جبريل وميكائيل عليهما السلام. فجبريل قال لميكائيل ايه؟ قال له لا، قال له ايه؟ قال له اجعله في كفه، اجعل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال له خليه هو في كفه، واجعل الفا من امته في الكفه الاخرى. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فاذا انا انظر الى الالف فوقي اشفق ان يخر علي بعضهم. النبي اتحط في كفه والف من امتي اتحطوا في كفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الكفه بتاعته رجعت والكفه الثانيه فوق خالص. فبيقول الالف كانوا ان هم يقعوا عليا من ثقل ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل اصحابه كانوا كده يا جماعه، كان الواحد من صحابه النبي بامه كامله. شوف لما سمي ليه الحديث هو الحاكم بسند صحيح يقول: لصوت ابي طلحه في الجيش خير من الف رجل. صوته صوته بس، امال بقى عضلاته وقوته وسيفه الكلام، لا صوته بس لو يتكلم احسن من الف رجل. شوف ايه خير من الف رجل، وفي روايه خير من فئه. خير من ايه؟ من فئه. طيب سيدنا خبيب بن عوان لما جه فتح مصر، عمر بن الخطاب بعت 4000 واحد مدد عمرو بن العاص عشان يفتح بلاد مصر. قال له: وبعثت اليك، بعثت اليك او ارسلت اليك 4000 رجل على راس كل 1000 رجلا ب1000 رجل. كان بينهم مين؟ الزبير بن عوان. رجل ب1000 رجل بشهاده مين؟ اللي ما بيعرفش يقرا خالص، عمر بن الخطاب. كون ان سيدنا عمر يقول لك الراجل ده ب1000 يبقى ب10000 في نظر معك. فبالذات اللي سيدنا عمر ما يعرفش كام، لما يقول لك الراجل ده رجل يبقى ما شاء الله يبقى هو ايه مثلا بالبلد كلها. فبالذات انما لما يقول لك بقى ده كمان ده ب1000 رجل، ده حاجه ثانيه. ده سيدنا عمر رجل عبد الله. فابو بكر الصديق كان له وزن، وزن عظيم جدا، اثقل وزن بعد النبي هو مين؟ ابو بكر. ولذلك تتزن الامه كلها يا جماعه بعد موت النبي بمين؟ بابي بكر. الدنيا كلها هتفتن ومنهم من ارتد، ويقوم ابو بكر يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يا سلام. فالأمة كلها تتزن وترجع بإيه؟ بميزان أبي بكر بفضل الله عز وجل. عمر بن الخطاب تتسع الولاية في عهده، وأصحاب النبي كانوا فقراء جدا مع شدة الفقر اللي هم كانوا فيها. فعبد عمر كل واحد من الفقراء دول بقى ما شاء الله بقى أمير على بلد من البلدان. قد يفتن وقد تدخل الدنيا قده. مين اللي وراه؟ عمر بن الخطاب ماسك له الدرع. ها فمزاي لو حصل حاجه واقف له. فتتزن الامه بمين؟ بسيدنا عمر بن الخطاب. خالد بن الوليد في الفتوحات بتاعت الشام يا جماعه، سبحان الله، كان الروم يسمعوا بس بمجيء خالد بن الوليد من على بعد شهر يقتلهم. واللي كان بيثبت منهم كان بقى اللي بيحصل له كان بيتلوى بفضل الله. يعني خالد بن الوليد مع قائد الروم في بلد الفلسطين. ايه اللي حصل يا جماعه؟ في بلد الفلسطين قالوا بس ده فيها حصون بقى وابواب مشقين، احنا نخش ونتعصب، وخالد بن الوليد مش هيقدر يقرب لنا خالص. ايه اللي يحصل يا جماعه في الوقت ده؟ يوم خالد بن الوليد يبعت لقائد الروم ايه؟ ورقه صغيره من خالد بن الوليد الى قائد الروم في جبهه الفلسطين: اما بعد فاين تذهبون؟ تروحين فين؟ فوالله لو صعدتم الى السماء، شوف قد ايه؟ لاصعدنا الله اليكم او لامطركم علينا. خلاص ده مش جامد بقى. قال لك هنفتح ونحترم نفسنا كده وفي الله. فمثلا احنا سالنا ابن الحسن القائد اللي بعده المبنى اللي بعده رايح بقى يتكلم على مين؟ على خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله عز وجل، سيف الله المسلول كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. رايح لخالد بن الوليد: سمعت يا خالد انه ما اخرجكم الا شعب العطش. ها ايه رايك بقى تيجي بقى كل واحد منكم يديله 10 دنانير وكسوه وطعام وتعالى كل 6 شهور او كل سنه تاخد زيهم. خالد بن الوليد حس المسألة فيها مسألة. إيه الكلام ده؟ قال لنا الكلام ده؟ قال: لا والله ما أخرجنا لا لجوع ولا عطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء القوم. أحلى صنف موجود على إيه؟ على الساحة دم من غير كوليسترول. فاهم إزاي؟ فقلنا نيجي نشرب من دماء. فقال لهم سلمها لا طب يعني نحن مرة كويسين الحمد لله. فاهم إزاي؟ دي قائد الروم اللي معنا. تخيل بقى المنظر، احنا عايزين بقى الجيل اللي فات دي ما بعتهاش. عايزين النهارده بقى المسلمين يقولوا لشارون: قد سمعنا انه لا دم اطيب من دمائك انت ومعك. فجئنا نشرب من دمائكم. فربنا يخلصنا من اليهود يا رب. الموقف الثالث الجميل، خالد بن الوليد رايح يفتح برضه ايه؟ بدء من بلاد الشام، وخالد الروم راح طالع له. فحب بقى يتريق على خالد برضه. ده طلع له فبيقول له: يا خالد اتزعمون انكم تتوكلون على ربكم؟ قال: اجل والرواية دي عند أحمد في فضائل الصحابة سند صحيح. قال أجل، قال فخذ هذا الكوب من السم فاشربه. يا سلام، كوب سم خالص، مش مثلا عصير جريب فلوت عليه نقطة سم، أو مثلا عصير قصب عليه، لا ده هو سم خالص. فخذ فريد رحمه الله الكوب، حاول الصحابة يمنعوه، قال لهم لا دعوه، مسك السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله. قال الراوي فوالله لقد شرب السم فما ازداد الا الصحه على عقيله. ايه رايك في الوصف ده يا محمد؟ هو هتعملها بلاشين عشان ربنا قال. خد بالك، شوف سبحان الله، شوف العزه يا اخوانا، عزه حاجه بقول لك امه تلتزم برشد. احمد بن حنبل رحمه الله رحمه الله واسعه، امام اهل السنه في محنه خلق القران، تلتزم الامه كلها بمين؟ باحمد بن حنبل رحمه الله رحمه الله واسعه. فاحنا عايزين كده سؤال بسيط، انا لو مت او انت مت، امه الحاج مجد ايه؟ واحد. يعني بعض الناس النهارده موجودين يا جماعه، ولا اقص هناك احد عايز بده، لكن اظن ان في بعض الناس كده مش في النهارده كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام، وفاء كوفاء السلام، وجوده زي عدم. شوف لما مات الشيخ ابن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ احمد ياسين رحمه الله جميعا رحمه الله واسعه، قبل ما ماتوا تحس ان في حاجه هادفه من اصحاب ده، تحس ان في حاجه هادفه قوي. طب يا ترى انت لما تموت امه الحبيب صلى الله عليه وسلم هتحس ان في حاجه غاليه فعلا فقدتها؟ نتمنى ذلك، نتمنى يكون كل اخ فينا دلوقتي له وزن، وكل اخت لها وزن. وبمناسبه الوزن، ان شاء الله جاءكم اليوم ضيف عزيز عليكم، وضيفه عزيزه عليكم. جنة الله الحمد لله خير كبير قوي، ربنا يحفظنا ويحفظكم. اخ يريد ان يعلن التوحيد لله جل وعلا، يريد ان يسلم الان بينكم، واخت جاءت ايضا لتعلن الاسلام الان بينكم. فالاخ يتفضل ان شاء الله. تفضل. عند الاخوات ان شاء الله، والاخ هيرد معانا الان عشان يحس بفرحته ما بينكم ان شاء الله، فانتم اخوانه واحبابه، وهو اخ لنا حبيب قريب الينا ان شاء الله منذ تلك اللحظه. قول وراء اسمه. اسمه عبد الرحمن، اسال الله ان يجعله عبدا للرحمن. قول وراء ان شاء الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله عز وجل أن يبارك. ده صفحة بيضاء مع الله عز وجل، مش صفحة بيضاء بس، ممكن كل حسنات اللي عملها قبل كده وما اتحسنتلوش تحسب له الآن في ميزان حسناته منذ تلك اللحظة. فقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما أسلم، قال له يا رسول الله كنت أتحنث في الجاهلية، فهل تحسب لي، هل يحسب لي ذلك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير يا حكيم. كلمه جميله قوي، فربنا يثبته ان شاء الله، ويثبت اقدامه الفاضله، ويبارك فيهم جميعا، ويجمعنا واياهم ان شاء الله مع حبيب مصطفى في الجنه. لو قدمت اخر عز اي خدمه لنص هذا الدين فضل ده، هيتقل ميزانك وطلق النبي على الحوض لتشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا قلنا الدرس بتاعنا عن ايه؟ عن الميزان والحوض. فاللقاء الجزء الثاني ان شاء الله اللي هو هنقوله دلوقتي مع حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو الحوض يا جماعة؟ الحوض كما قال أهل العلم هو حوض في أرض المحشر. المية بتاعته جاية مننا يا شباب؟ جاية من نهر النبي اللي هو نهر الكوثر. نهر ايه؟ الكوثر. قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو نهر في الجنة كما وصفه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمع الوصف هذا من الحوض، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، قل اسمع الوصف هذا النهر أولا، حديث البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر، عرض لي نهر حافتان قباب اللؤلؤ المجوف. يا سلام، الجنب ده والجنب ده من قباب اللؤلؤ ايه؟ المجوف. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي اعطاكه الله. ثم ضرب بيده الى طينه فاستخرج مسكا، عارف الطين اللي تحت؟ تحت الميه؟ ها؟ سيدنا جبريل ضرب ايده تحت طلع ايه؟ مسك، مش طلع طين، طلع مسك. فاستخرج مسكا قال صلى الله عليه وسلم ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. حديث ثاني جميل قوي رواه احمد الترمذي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتان من ذهب، حافتان ايه؟ من ذهب، ومجراه المجرى بتاع عليه على الدر والياقوت. التربة بتاعته شكلها يا جماعة تربته أطيب ريحا من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. يا سلام، ربنا يرزقنا شربة من حوض النبي يا رب صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس بن مالك، سيدنا أنس بن مالك في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قال هو نهر في الجنة. ومن عائشة بقى بتضيف معلومة جميلة قوي يا ريت نركز فيها، بتقول نهر الكوثر ده لو واحد فيكم حط صوابعه في ودانه دلوقتي هيسمع صوت خرير الماء في ذلك النهر. انت لما بتحط صوابعك في ودانك التاني ها تسمع ايه؟ تسمع صوت كده زن كده بسيطك ايه من فيه هاتين ميه. خد بالك؟ امنا عائشة بتقول الصوت دوت هو صوت خرير النهر دوت نهر النبي عليه الصلاه والسلام الكوثر في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده امنا عائشة اللي كانت قالته، فهي لم تقوله من ايه؟ من رايها هي. يعني ليس هو ايه؟ من قولها، وانما قد يكون من قول النبي عليه السلام، وهي يعني لم ترفع ولم توضح ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الحوت يا جماعه بعد ما صلوا صلى الله عليه وسلم. خد نص ساعه؟ احنا رايحين بقى الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك يا رب. طيب احنا نبعت نجيب 10 عشان ناخد. ده احفظ من الفكره يا رب. حديث رواه مسلم يا جماعه. حبيبه بيوصف لك الحوت، نفسك تشرب الحوت؟ ان شاء الله بحسن صبر بالله والله. أمل في الله دين إن شاء الله كلنا نشرب من حب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر. لو ركبت فرس سريع وجريت بيه جنب حوض النبي شهر كامل عشان توصل له. حوضي إيه؟ مسيرة شهر. ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل. كيزانه كنجوم السماء. يعني في جمال ولمعان نجوم السماء، وفي رواية بعادة نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. في رواية بقى الترمذي في سند صحيح في رواية تانية بتوضحت بقى الحب برضه. النبي صلى الله عليه وسلم حوضي من عدن إلى عمان، من عدن إلى إيه؟ إلى عمان البقار. ماؤه وصفه يا رسول الله؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يا سلام، اللون بتاعه اجمل من اللبن والطعم بتاعه احلى من العسل. مش اللي احنا بنقوله ده مش عسل، تمام؟ يعني واحلى من العسل. واكوابه عدد نجوم السماء، اكواب الحوت عدد نجوم السماء. من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا. مين اول ناس هيشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقراء المهاجرين. قال صلى الله عليه وسلم اول الناس ورودا علي فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم السدر. الناس الفقراء الغلابه اللي ما كانش حد بيهتم بيهم ولا بيفتح لهم الابواب ولا كانوا بيلبسوا لبس عادي، لان كانوا غلابه، ودول يوم القيامه اول ناس يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هو حوض واحد ولا كان حوض يا جماعه؟ حوض واحد ولا حوض؟ لا، كل نبي له حوض. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، ويمكن تديكم معلومه جديده. النبي عليه الصلاه والسلام ان لكل نبي حوضا، وانهم لا تباهون يوم القيامه ايهم اكثر وائلا لذلك الحوض. يعني يوم القيامه كل نبي ايه؟ طب اشوف بقى مين اكثر واحد يشرب الحوض. طبعا اكثر واحد مين؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم يوم القيامه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. وعلى رغم يا جماعه من ان اعظم لقاء واعظم لحظه بعد النصر لوجه الله سبحانه وتعالى هي لقي النبي على الحوض، لكن يا خساره في ناس بقى من امه الحبيب صلى الله عليه وسلم مش هيشربوا من الحوض. تخيل بقى في ناس هيتحرموا، هم اللي عملوا في نفسهم كده، خد بالك ما حدش ظلمهم. اتعرضت عليهم السنه رفضوها، اتعرض عليهم يصلوا مش عايز يصلي، اتعرض عليها الناس الحاج قلت لك لا حجاب حجابات وما اسمعش الحجاب، يعني ايه؟ قلنا الشرع كلها تمام؟ يتعرض عليها مش عارف ايه مش عايز. طب اطيع زوجك في طاعه الله مش في معصيه الله مش عايز اطيعه، خد بالك؟ طب بر والديك مش هبر والديك، طب سيبك من المخمر والمخدرات يا اخي عزيز مش هسيبها مش قادر، فاهم ازاي؟ طب بلاش الدخان مش قادر اسيب الدخان، طب سيب مش عايز ادعو حاجه لله سبحانه وتعالى. تيجي يوم القيامة من كتر المعاصي والبدع اللي بعض الناس نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب، وربنا يجعلنا من الذين يشربون من حوض النبي بعد فخراء المعتدين مباشرة. الحوض ده من كتر المعاصي والذنوب والبدع اللي وقع فيها يجي يوم القيامة ماشيين يوم في أرض المحشر. الموفقة دي يا جماعة 50,000 سنة دلمين للكفرة والعصاة وليهم المجرمين والمنافقين، وكل واحد على قدر ذنوب، واحد يقف يوم القيامة ساعتين ويخلص ويروح على ظل عرش الرحمن، واحد يقف سنة، واحد يقف 100 سنة، واحد 50,000، واحد 20,000، واحد 2,000، كل واحد على حسب ذنوبي وعلى حسب كفري عياذا بالله. تمام؟ يجي بعض الناس بقى في أرض المحشر خلاص هيموت من عطش ومن جوع، كما قال ابن مسعود يبعث الناس يوم القيامة أشوع ما كانوا قط، شايفين؟ وأصمع ما كانوا قط وأعمى ما كانوا قط، عطشانين جدا، جعانين جدا، عريانين خالص. فمسك فيجي معاهم يلاقوا واحد واقف على حوضه. ده مين؟ صلى عليه وسلم. يلاقوا واحد واقف على حوضه. ايه ده مين؟ ده النبي. الله فرقت. فرقت عليه. طب احنا نشرب بقى وخلاص، ده احنا هنموت من عطش. ده احنا بقالنا شوف كام الف سنه محطوطين في القبور ما شربناش بقى ميه. وبقالنا كام الف سنه واقفين في ارض المحشر نروح نشرب في حوض النبي. صلى الله عليه وسلم. أول ما يقربوا الملائكة تسيبهم يعدوا يعدوا يعدوا لحد ما يقربوا بالنبي ولسه يشربوا الملائكة تلمع. الله في إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي يا رب، أحبابي يا رب، إخواني يا رب، دول تبع. فتقول الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت ما تعرفش العمل إيه بعديك، إنهم قد رجعوا عن دينهم القهقرة. ده في ناس ساووا دينهم، ده في ناس باعوا دينهم ب20 جنيه، ده في ناس باعوا دينهم ب1000 جنيه، ده في ناس تركوا الدين كله ببلاش، في ناس ما كانواش عايزين دين خالص، ده في ناس عملوا وعملوا وعملوا وألفوا في دينك يا رسول الله، دول لقوا سنتك، دول عملوا دعامة سبحان الله. وبدل ما النبي لسه بيرفع الكوباية لسه بيرفع الكوب عشان يسقيك من حوضي صلى الله عليه وسلم وإذا به يتبرأ منه، يقول سحقا سحقا ابعد وبعدا بعدا لمن بدنا وغير. يا ستي يا ستي تخيل ربنا ما جعلناش منهم ابدا، ده احنا ان شاء الله حصه ظالمه بالله واتباعنا لرسول الله وفوق ذلك وقبل ذلك برحمه الله ان شاء الله نشرب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى والحديث في الصحيحين اني فرطكم على الحوض، فرطكم عليه اسفاكم، اني فرطكم على الحوض، من مر بي شرب الا هيعد علي اسفين، ومن شرب لم يظمأ ابدا، ويردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني، فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم يرد علي يوم القيامه رهط من اصحابي او قال من امتي، فيحلقون او فيحلقون يعني يطردون عن الحوض، فاقول يا رب اصحابي، فيقول انه لا علم لك بما احدثوا بعدك، انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرة فيجلون عن الحوض. يقول الامام القرطبي تعليقا على الحديث قال علماؤنا فكل من ارتد عن دين الله وكل من احدث في دين الله ما لا يرضاه. ناس عماله تالف دين جديد ويقول لك الطريقه اللي مش عارف ايه والطريقه اللي مش عارف والطرق دي كلها ليست على هذه النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت الطرق دي موجوده ايام النبي يا جماعه؟ هم انت يالفوا ايه الكلام ده؟ ورد السبت ورد الحد ورد مش عارف ايه ويجي يوم الخمسه ايه ورد ايه ورد كلها؟ جواب من دي؟ معرفش. وتلاقي عندهم الحديث ما شاء الله الحديث عندنا ربع صفحه او 60 3، هم عندهم الحديث 50 صفحه ما شاء الله، يعني ما تعرفش يحطوه في ردة يعني هم يعني ايه؟ تلاقي اشياء غريبة جدا كلها ليست ايه؟ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يحدث ويبتدع في دين الله يقينا لن يشرب من حوض النبي ابدا. شوف الامام القرطبي ايه؟ فكل من ارتد عن دين الله او احدث فيه ما لا يرضاه الله خد بالك فهو من المطرودين عن الحوض، واشدهم طردا اكثر ناس بقى هيطردوا عن الحوض من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج والروافض والمعتزلة. يا سلام. قبل ما نختم الدرس فاكرين لو قلت لكم مرة لو كل واحد فينا يتخيل ان النبي الهلال دي هيخبط على بيتك. ايه رأيك؟ مستعد؟ غمض عينك كده وتخيل النبي دلوقتي بيخبط على بابك. بيخبط. النبي يخبط كم مره؟ ثلاث مرات. ما يخبطش اكثر من كده سبع سنين. ودي اعلام التقبيل، خبط مره ويسكت، مره ويسكت، مره وخلاص ما حدش راضي يمشي. فالنبي يخبط عليه، هتسمع حد يخبط خبطه كلها ادب ورحمه. فتقول من؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعه ولا اقول مبالغا، كتير من امه الحبيب مش هيقدروا يفتحوه. ليه؟ افتح له لسان بقى انا افضح نفسي قدام النبي صلى الله عليه وسلم. انا افضح نفسي لان اول ما افتح مش هستنى بقى اخش بقى الفرقه وبعدين سلم وينزل ويطلع ويشوف. لا ده من اول ما اخش في الصاله، تلفزيون 26 بوصه، الالوان والريموت كنترول خمسات، وتحتيه بيته وتحتيه كمان دش خمسات. ده ايه ده؟ انا ما شفتش الكلام ده. ايه ده؟ ده التلفزيون. بتشوف ايه؟ بشوف فيها المسابقه اللي ايه؟ اللي يعني اللي كده يعني اللي هم يعني بينزلوا يلبسوا ويعملوا مش عارف ايه، ممكن واللي عامله مش عارف ايه واللي كشف شعرها ووشها وايه؟ هنا؟ اه هنا. طب واللي تحتيه ده فيديو بقى عشان لما التلفزيون يقصر ها الفيديو يشتغل. طب قول لي جايبينهم بقى عشان بقى يعني لا قدر الله ده مفيش حاجه عندنا في الفيديو، مفيش حاجه عندنا في التلفزيون، نفتح بقى الدش 400 قناه. 400 قناه؟ فرق على ايه؟ على كل حاجه بقى، كل حاجه بقى 400 قناه بقى. زي ما انت عايز اقول لك دكتور ليه بقى ولا شغل ولا مشغله بقى ولا طالب علم ولا قاري قران ولا صلاه ولا تربيه ولاد ولا اي حاجه. هو ليل ونهار عمال يدمر في عينيه وفي اخلاقه ويفسد قلبه ويضيع فيهم ايه؟ بالجهاز. طيب فين مراتك وفين بنتك؟ والله ما اقدرش اخرجهم لك يا رسول الله. ليه؟ اصل هم اصل هم يعني ما بيلبسوش حجاب يعني. فلو خرجوا ما فيش خالص يعني بين الشيب والاسترتشات وبايهات والحمد لله يعني اللهم بارك يعني. طيب وبعدين طب وانت مش بتصلي الحمد لله؟ لا والله يعني انا كنت بصلي زمان بس دلوقتي الحمد لله يعني ايه؟ يعني بصلي العيد الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ربنا يبارك فيك. طيب واخبارك ايه بقى مع طلب العلم؟ احنا دول يعني بنشتغل من 8 ل 2 ومن 2 ل 1 بالليل ونيجي ناكل وننام الحمد لله. يا يعني على كده على كده الطيور والنوال افضل وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه؟ تسبح. في ناس عايشه كده. تخيل الموضوع ده؟ والله في ناس عايشه كده. وفي ناس عايشه اوحش من كده كمان. فمثال فلما يقابل النبي يقول له انا اتخيل يعني اتخيل لو النبي شافه هيقول له كلمة واحدة، كأن النبي يقول له إيه؟ أنا قلت لكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به، فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تيجي يوم القيامة معاك كتاب وسنة تيجي تخش على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيسيب النبي ويمشي. يجي يخبط على واحد من حبيبنا اللي قاعدين معانا دلوقتي إن شاء الله في حصة الصلاة، يخبط من؟ محمد بن عبد الله. يا خبر ابيض يا دي النور يا دي الهنا ويا دي السعاده، تفتح تبص راس النبي تبص ايديه تبص رجليه. هتعمل كده مش هتعمل؟ هتعمل طبعا. هتقدر تاخر يبص رجل النبي ده احنا نحط رجل النبي في الميه ونشرب ميته صلى الله عليه وسلم. تبص راس النبي وتبص رجليه وتبص ايديه وتقول له جزاك الله خيرا يا عم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كل خير احنا فيه انت السبب فيه يا رسول الله. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما يخش يلاقي يا جماعه هيلاقي في الصالة ايه؟ مصلين. واحد يقول دي بدعة يا عم، بدعة ايه خالص؟ مع السنة دي مش مصلية ما تحتاجش تصلي عليه. فمسكت أول ما جاب حسين يشوف المصلية ما هذا؟ دي يا رسول الله أنا صلى عليها قيام الليل. يا ما في ناس بيحطوا المصلية برضه في البيت بس عشان ايه؟ عشان الصلوات الخمسة. ده ما ينفعش الصلوات الخمسة للرجالة تبقى في بيت الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام أجزى لك قال كما علم الترمذي بإسناد الحسن من صلى لله 40 يوما فين؟ في جماعة. إمتى؟ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أخي يا حبيبنا عارف الأسئلة بشرت الأسبوع اللي فات والحمد لله كمل 40 يوم فضل سبحانه وتعالى. طيب خدت بالك؟ طب دي المصلي ايه؟ مصلي اللي عليها رسول الله قيام الليل. وسيدنا جبريل مش قال لك يا رسول الله واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استناه عن الناس، وانا قلت يا رسول الله رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايضا امراته فان ابت طمح فيها جماع فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله الكثير والذاكرات. اما اخبرتنا يا رسول الله ان الحق جل وعلا ينزل الى السماء الدنيا كل ليله وينادي علينا من يدعوني فاجيب، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. فانا كل يوم بصلي قيام الليل انا وزوجتي وعيالي. يا سلام. وفين زوجتك وعيالك؟ ايه اللي متعلق الحيطه ده؟ ده الحجاب بتاع زوجتي وده الحجاب بتاع بنتي. ده حتى حكمهم أم حكمهم يا رسول الله؟ هو مش أنت عملت لهم الحكم وربنا أمرنا قبل ذلك بحجاب النساء؟ طيب ماشي، وإيه بقى اللي عملوه في الدين؟ اللي عملوه في الدين يا رسول الله؟ ده ماشي بقى، ده القرآن وده صحيح البخاري وده صحيح مسلم وده سنة الترمذي، سنتك يا رسول الله، تعلمهم وعلم الناس وأدعو إلى الله كما كنت تدعو يا رسول الله. أما قال جل وعلا لك يا رسول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا من أتبعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن إيه اللي تحط في الإله الاستواك يا رسول الله اللي أنت قلت لنا قبل أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وإيه اللي عملوش التوسل السنة مش أنت قلت لنا أطلق لها فأنا أطلقت الحج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيه ده وإيه ده وإيه ده؟ يا سلام على خير، يقول له النبي إيه؟ أتخيل النبي يقول له إيه؟ بارك الله فيك موعدي معك على الحوض يا الله. يبقى حد معاد زي الأنصار أخذوا معاد، مش الأنصار أخذوا معاد، والنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري قال إنكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا سلام، عايزين يا إخوانا الكلمة دي ما تشملناش للدرجات دي، ما تبعدناش عن ربنا للدرجات دي، عايزين يبقى في معاد معانا على الحوض. الدنيا كلها ما تسويش حاجة أمام إن الإنسان دي يوم القيامة وعايز يشرب من حوض النبي والنبي يبارك والملائكة تبارك. الملائكة تبارك وأنت شايف النبي والملائكة تبارك وأنت شايفه وقلبك بيتقطع من جوه تقول يا ريتني اتبعت النبي، يا ريتني سبت ورا النبي، يا ريتني صليت، يا ريتني سبت المخدرات والخمور، يا ريتني سبت البنت اللي أنا مصاحبها، ويا ريت هي كمان سبت الولد اللي مصاحبها، ويا ريت يا ريت يا ريت ما احنا فيها أهو منتوب بلادي ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا نبكي على الدنيا، نبكي على آخرتنا فقط. يقول القائل النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا ضرر للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت سافيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل ساديها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنينا، وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأبصار عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار، فمن يشتري الدار، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. فمن يشتري الدار؟ حتى يشتري